تهتز الصحراء وغصطص حمي له وباه ساقني حكم القدر بخلاف ريمحافي ما نويت ابعد وخاطر واعترض لك روبه وصفها اللي ما بقى من عمري واصبح جافي ما نويت اجني على نفسي واصيب عقوبه قلت بس اقصى طموحي نظرتين وكافي قلت واخلفت الوعود من وراء الربوبة سرت يا قلب المعنى تبحث والهوى ساقك على اللي بالطهر مصبوبة من غدا حوله جزيلة لصوف عجافي سحرها من سحر بابل ما يبي له توبة واللي والحنان الدافي ما عرفت الخوف ويشو طحت انا بدروبه كنت انا قبله شجاع وكنت ذي بسنافي من بعد ما نيب عنتر صرت انا شيبوبه يوم صرت بساحة جاني برود أطرافي ما يلام الشاعر اللي منه شكشك ثوبه يوم يكسر من بهاها والبيوت القافي يوم تدهاها المهال فتنا العجوبة أولت من يتبعه والشعر الوصافي عينها اللي كنها عين اشكر مهيوبة اللي يبشر بالشباب له الدجاز لنوافي والحجاج اللي بخوهك ران سلاح حروبة ما غربي جرح سوى جرح صواب خافي من الخدود اللي كماشى سن بوقت غروبة من وراه الغيم سالوا صارحوا له ضعفي موقع صدى نجد من شفايفها العسل ما دري العسل مشروبة وفراغ الله فينا حيا الوجه زين صافي والشعر وصفه كمدي جوري لينك عوبه المغرقة في حسن صعب يجتمع في قافي والردوف المترفعة قد سلاست ثوبة والشموخ بعودها لو كان وسطها في والنهود وما انحرها والعنق من جصوبة لا بولا راحل يبكي اللي ما بكى لا شاف بيض عقوبه والنطاح غصب ينطق يا هلا بلافي قبلها ما قد عشقته له توتني طوبه قبلت الحسن المصلى بشته يا شافي.